وهي ظاهرة في الحديث، النهي عن الصلاة في هذين الوقتين بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. ولفظ الصلاة هنا لفظ عام، لفظ الصلاة لفظ عام، فلا يدخل فيه صلاة الفرض بالاتفاق. فلا يدخل فيه صلاة الفرض بالاتفاق، ويدخل فيه النفل المطلق، ويدخل فيه النفل المطلق أي الذي ليس له سبب، نفل مطلق، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، حكى بعضهم الإجماع عليه كالنووي وابن الملقن والفاكهاني، لكن تعقب ابن حجر هذا الإجماع. إذن في قول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح لا يدخل فيه صلاة الفرض بالاتفاق، ويدخل فيه النفل المطلق، يعني لا يصلى فيه في هذا الوقت نفل مطلق. واختلفوا أي أهل العلم في النفل الذي له سبب، في النفل الذي له سبب، كتحية المسجد مثلا وقضاء الفوائت من السنن، والسنن الأخرى التي هي ذوات أسباب، اختلفوا فيها أهل العلم هل تدخل في هذا النهي أو لا، وهم في الجملة على ثلاثة أقوال. قول منع مطلقا، وقول أجاز مطلقا، يعني الصلوات اللي هي ذات سبب، وقول ثالث فرق بين بعض الصلوات والبعض الآخر، وهو قول الإمام مالك، فمنع مثلا الإمام مالك تحية المسجد في هذا الوقت، وأجاز الفوائت، وأجاز أداء الفوائت، ففرق بين هذا وهذا، وكل صلاة لها مسألتها ولها الكلام فيها. حتى منعه في تحية المسجد هذه رواية الموطأ بالمنع، وفي رواية أخرى بالجواز. الراجح من هذه الأقوال الثلاثة جواز أداء صلاة النفل ذات السبب في الأوقات المنهية عنها، جواز صلاة النفل ذات السبب في الأوقات المنهية عنها كتحية المسجد مثلا، فمن دخل في وقت النهي صلى تحية المسجد، ومثله أيضا أداء الفوائت أو قضاء الفوائت من النفل. النبي صلى الله عليه وسلم فاته صلى الله عليه وسلم صلاة راتبة الظهر فقضاها بعد العصر، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة قضى صلاة ركعتي الفجر من الراتبة التي يسميها بعض العلماء وبعض العامة الرغيبة، قضاها بعد صلاة الفجر مباشرة، فيجوز قضاء الفوائت في هذه أو هذا الوقت المنهي عنه، ويجوز تحية المسجد، ويجوز كل صلاة ذات سبب كالاستخارة مثلا، إذا ضاق الوقت وأراد أن يستخير في هذا الوقت فيجوز له ذلك. وكذلك سنة الوضوء، سنة الوضوء إذا توضأ في هذا الوقت يسن له أن يصلي سنة الوضوء، فيجوز له إذا كانت الصلاة ذات سبب، يجوز له إذا كانت الصلاة ذات سبب. أما النفل المطلق فلا يجوز، يعني يكون جالس في المسجد هكذا يقول أريد أن أصلي ركعتين، يقول لا لا يجوز، هذا وقت نهي لا يجوز الصلاة فيه، والله تعالى أعلم. وهذا القول مذهب الشافعي رحمه الله تعالى. المسألة الثانية حاصل الأوقات المنهي عنها، حاصل الأوقات المنهي عنها. ذكر في الحديثين، في الحديث وقتين بعد صلاة الصبح إلى ارتفاع الشمس، وبعد العصر إلى مغيب الشمس. وذكر أهل العلم زيادة على هذين الوقتين ثلاثة أوقات، ثلاثة أوقات. الوقت الثالث في نفس وقت غروب الشمس، في نفس وقت غروب الشمس، يعني الحديث أخبر عن ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، وما بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الوقت الثالث في نفس غروب الشمس، لا يجوز للإنسان أن يصلي في وقت الغروب حين تتضيف الشمس للغروب، فلا يجوز له أن يصلي. وهنا يشدد أهل العلم والحرمة أكثر تكون، والمنع أكثر والحرمة أشد، لأنها تغرب على قرني شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والوقت الرابع في وقت طلوع الشمس، في وقت طلوع الشمس، فلا يجوز الإنسان أن يصلي النفل. والوقت الخامس المنهي عنه وقت الزوال، وقت زوال الشمس، فهذا الوقت لا يجوز فيه، يعني أن تكون الشمس في كبد السماء حتى تتضيف مائلة قليلا حتى يدخل وقت الظهر، وهو وقت يسير. فهذا الوقت الذي هو من بعد أو من كون الشمس عمودية إلى أن تميل قليلا قبل دخول وقت أو إلى دخول وقت الظهر، هذا الوقت لا يجوز الصلاة فيه، وهو وقت منهي عنه. وهذا خلاف لمذهب الإمام مالك، فإن الإمام مالك لا يرى في هذا الوقت وقت منهي عنه. ودليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل أي الشمس، وحين تضيف الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب. ثالثا في هذه المسائل أن هذا النهي في هذا الأوقات أو في هذه الأوقات يستثنى منه شيئان، يستثنى منه شيئان، أو يستثنى منه وقت زماني ووقت مكاني، يستثنى منه وقت زماني ووقت مكاني. أما الوقت الزماني فهو يوم الجمعة، فوقت النهي في وقت الزوال يرتفع في يوم الجمعة، فللإنسان أن يصلي يوم الجمعة نفل مطلق حتى يقوم الإمام على المنبر، وورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ما كتب له، فصلى ما كتب له. فيستثنى من وقت النهي وقت زماني وهو يوم الجمعة، فيجوز فيه النفل المطلق. والوقت الثاني وقت مكاني، وهو الصلاة في الحرم، في الحرم المكي، فيرتفع وقت النهي هنا في الحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، وصلى أي ساعة من ليل أو نهار، والله تعالى أعلم. الحديث الأخير في هذا الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل أي عمر يسب الكفار أو يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، لأنه كان مشغول أو مشغول بماذا؟ بالغزو أو بالقتال أو بقتال الكفار. قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وتوضأنا لها، أي للصلاة، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. في هذا الحديث من المسائل: المسألة الأولى جواز صلاة النافلة، جواز صلاة الفرض الفائتة، جواز صلاة الفرض الفائتة جماعة، جواز صلاة الفرض الفائتة جماعة، وقد حكي على ذلك الإجماع إلا ما حكي عن الليث بن سعد أنه خالف في ذلك، والله تعالى أعلم. المسألة الثانية أن من فاتته صلاة عن وقتها لسبب كشغل كهذا الشغل، وهذا كان يقول أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بالغزو عن الصلاة قبل نزول صلاة الخوف، قبل نزول صلاة الخوف، لكن من قام به شاغل منعه من الصلاة حتى خرج وقتها كالنوم والنسيان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فإذا زال السبب وجب أداء الصلاة، إذا زال هذا السبب وجب أداء الصلاة فتصلى، فوقتها يكون متى؟ وقتها حين ذكرها، حين ذكرها فيصليها في ذلك الوقت على هيئتها، على هيئتها. المسألة الثالثة وجوب ترتيب الصلاة، وجوب ترتيب الصلوات بعضها مع بعض، لقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة واجب ترتيبها، يعني الظهر تكون قبل العصر، والعصر تكون قبل المغرب، والمغرب تكون قبل العشاء، لا يقدم هذه على هذه، فإن قدم هذه على هذه متعمدا فإن الصلاة التي صليت في غير وقتها أو قدمت على هذه لا تكون صحيحة، كمن يصلي العصر ثم الظهر متعمد فيطالب بماذا؟ بإعادة العصر، يطالب بإعادة العصر وهكذا. وهنا أيضا مسألة الترتيب بين الصلوات، ترتيب بين الحضريات وترتيب بين الحضرية والفائتة وترتيب بين الفوائت، ثلاث ترتيبات عندنا. الترتيب بين الحضريات هذا واجب الترتيب فيه، والنوع الثاني ترتيب بين الفوائت، هذا أيضا واجب الترتيب فيه. فاتت عند الإنسان صلوات فيرتب بين الصلوات. النوع الثالث من الترتيب ترتيب بين الحضرية والفائتة، الترتيب بين الحضرية والفائتة. والصحيح في هذا أن الفائتة تقدم ما لم يخشى فوات الحاضرة، أن الفائتة تقدم ما لم يخشى خروج وقت الحاضرة. يعني في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر ودخل وقت المغرب، فيصلي العصر إذا كان يغلب على الظن أنه يدرك المغرب في وقت المغرب، فإذا لم يكن هناك حيز إلا لصلاة المغرب بحيث أنه لو صلى العصر سيتخرج وقت صلاة المغرب فيصلي المغرب لأنها هي أولى بالوقت ووقتها أولى، ولا يكون عنده بذلك إخراج صلاتين، فتلك خرجت عن وقتها والمغرب ستخرج أيضا عن وقتها، لا فيؤدي وقت هذه ثم يأتي بالفائتة. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.